الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس

Oh, my God. وَدَقُوا